وقد قد تأثير سيئة للايش؟ رعاية الفرح. قبل الحفل التعميم على الصلاة. ذاك ذاك فالأول. وإما لاستهجان ذكره أي ذكر المفعول كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا رأى مني أي العورة. إن هي لا رأى إيش؟ ما ذكرت يعني حذفتها لا استهجان. غريبة. يعني ما بيتحذر. أنا ضيعت. عين رأيته. قبل أو تسرويش. بعث له. رأيته. هو يعني ما رأيته هي. قبل أو تلغوت. إذا ما. ما بيطرف له. ما بيطرف له. لا وقت له التالي. يعني هو إما لنكتة أخرى كإخفائه أو التمكن من إنكاره قال إما استفي الحاجة إليه يعني إن سوا كذا لجل يعده قاصد لجل إذا رجع حاوزه ولا شيء ينكر يقول ما أو تعيينه حقيقة أو ادعى إما تعيينه إما حقيقة تظاهر معروف بين الناس ولا بيدعي يعني ما ذكره الا لقى يظهر للناس كان بده باهر وش عاد عديل لكنه ما بلا دعوه ونحو ذلك قال كابهامه كابهام كونه عن اللسه وتقديم مفعولها اي مفعول الفعل ونحوه اي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما اشبه ذلك عليه أي على الفعل لرد الخطأ في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب في ذلك واعتقد أنه غير زيد العناف يو ما قصر دي بيقولوا الإفراد ولا التعيين لكن الحال بيجوز تقديمها على صاحبه لا إذا كان نكرا لا الحال إلا إذا قدمها هذا عندك جار ومجرور بس لكن الاجتماع هنا عندك كتبائر زمة إذا دول زوم واجب جاو قد الفائدة أمر آخر ما عدا ولما هنا يعني مجاز ما تقديم وجاز التقديم لكن لديها الفائدة أما إذا في المواضع اللي بدو واجب التقديم ما بقوا عدا هاي إلا لا لكن لديها كالنصف ما عدا هاي لكن لديها خطأ التعيين لا قصر تعيين قال لما اعتقد أنك عرفت إنسانا بدو داريبه وأنه غير زيد وأنه غير زيد لا قال واعتقد أنه غير زيد أنه واحد ثاني اتفهم ما هو قال قلب التعين وجهه فيها جهه قلب هدى عندك قال وأخطأ فيه وتقول لتأكيده أي تأكيد هذا الرد زيدا عرفته ورجعت لا غيره فإذا بيه لقى المعنى أنه لقى ترد ما قد فهمها السامع إن قولي لا غيره وقد يكون لرد الخطأ في الاشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت زيدا وعمرا وتقول لتاكيده زيدا عرفت وحده لكن انها تخرج لك لانك اذا اعتقد لك نعرف الاثنين جمع زيدا عرفت ورد لحاله وحده عكس تاكيد ان قال وحده لاجل انك كان معتقد ايش الاثنين وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم أمرا ونهيا فكان الأحسن أن يقول إفادة الاختصاص. أقول له إيش ملام جمع؟ لا هو صحيح. رد الخطاب. وفائدة الاختصاص تبقى يفيد. ولذلك أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره. لأنك هنا حين أقول ما زيدا ضربت تبقى يفيد أنها رد. حين تقول ولا غيره يأخذون في الماء فهم منه. لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعنى الاختصاص، وقولك ولا غيره ينفي ذلك، فيكون مفهوم التقديم مناقضا للمنطوق لمنطوق لا غيره. كيف يفهم منها المناقضة؟ إذا الظاهر مناقض للمفهوم يعني المنطوق. نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز، ما زيدا ضربت ولا غيره لكن فائدته غير زيد، وكذا زيدا ضربت وغيره. لكن الفائدة التقديم غير ما عنده لكن وش هي الفائدة؟ كان اهتمام بفينا في الفعل عن استلذاذ ذكره. إذا قلنا ما زيدا ضربت وجو قصدها التقديم هنا ما بلا رجل الاهتمام، الاهتمام بزيد، فإذا ما يصبر تقول ولا غير، لأن ما قصدي إني أخص زيد بلا بالضرب، ما وقع عليها الضرب ولا ما غيره إنه وقع عليه. أنا بيفهم واحد لو قدم غير الاختصاص. لا بحتاج قرينه انك اردت الاشياء الاهتمام غير الاختصاص. اذا قصدت ان الاهتمام به جاوبها قرينه تدل على الاهتمام علمنا ما هو ليه. ما فيها قصد الاختصاص فاذا بيصبر تقول ولا غيره وبيصبر ولا غيره ولا القرينه عدم الاختصاص يعني جواز زي المجلس بيصبر هي قرينه ولا ما زيدا ضربته ولكن أكرمته كذلك ما يجوز زيد كل ما زيدا ضربته لأنه يفهم منه ما عمره غيره منه ما نفسي قل ولكن إيش أكرمته يعني ضرب غيره وذي أكرمه إيه ما سبق قل ولكن يوم الحين أنه استدراك من الكلام الأول يعني ما ضرب هنا أكرمه لأن مبنى الكلام ليس على على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكراه، وإنما الخطأ في تعيين المضروب الصواب ولكن عمرا لكن عمرا أكرمته يعني بيتوهم واحد لا ولكن عمرا ضربته يعني لا لكن عمرا ضربته أيوه تقول ما زيدا ضربته لا مصدق المفهوم بالضرب أيوه إذا ولكن عمرا يعني إيش ضربته لا تقول ولكن عمرا أكرمته لأنه مستدرك من الأول. وأما نحو زيدا عرفته فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب يأخذوها تأكيد. إذا قلت لك إيش عرفت زيدا عرفته أي عرفت زيدا عرفته وإلا فتخصيص إذا قدمناه لا قدرناه بعد زيد أي زيدا عرفته لأن المحذوف المقدم زيدا يقدون إياها كان مفعوله ومفعول مقدم في اختصاص إذا قدرت الفعل بعد لأن المحذوف المقدر كالمذكور فأفاد التخصيص مثل لو ذكر سواء لأنك قال زيدا عرفته لا يعرف في التخصيص هو متأكد بعد حين زيدا عرفته زيدا عرفته قلت زيدا عرفته في باب الاشتغال نعم انت بحتاج تقدر فعل نعم هاي اذا قدر عند فعل مقدم جاء فيه التاكيد فقط اما اذا قدر عند الفعل بعد ليش المفعول جاء فيه اختصاص وتاكيد زيدا عرفته زيدا عرفته عرفته اذا قال عرفت زيدا ما فيه جاء فيه لا تاكيد فقط التاكيد من عرفته الثاني التأكيد بدون التبعد من بلع التقديم يفيد التخصيص. قال فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصار، سواء هو هيك مذكور ولا مقدر. طيب نعم تأكيد في الفعل الضرب، إذا قدوا معنى أن الضرب هو ذي نحصى الضرب ذي آخر. طيب ما في تأكيد للمفعول؟ ها؟ ما في تأكيد للمفعول؟ ما به لا يعني ضربته ضربته ما في على الثاني كيف؟ ضربته ضربته تأكيد اللفظ نفسه، تأكيد اللفظي يعني نقول معنا ما بشي تأكيد لفظي، لذا أقول ضربته زيدا، ضربته زيدا تأكيد لفظي أنا التقديم عليك التقديم على المذكور أقال التقديم التقديم التقديم بال هنا يلا التقدير التقدير بالمحذوف والمذكور سوا إذا قدوم قدر بعد ليش المفعول فالاختصاص حاصل سواء ذكرته ولا لا، قال كما في بسم الله. ما بسم الله هنا مقدم ولا والفعل مقدر ما هو مذكور. ما مذكر. ها؟ إذا أنك بتأخره قل بسم الله الرحمن الرحيم أبتدأ. ها؟ فإذا جاء هو أفاد الاختصاص مع أن ما هو مذكور. ما أفاد الاختصاص. ما إذا قدره قبل ما جاوب الشيء. فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين والرجوع في التعيين الى القرائن. تأكيد ايوه لانه ما بلا تخصيص لا تأكيد فقط او هو تأكيد مع التخصيص. وعند قيام القرينه على انه للتخصيص يكون اكد من قولنا زيدا عرفته لما فيه من التكرار. اللهم جابته زياده. ما يجوز. اذا قلت زيدا عرفته جعلتك به زياده التكريم في قول عرفته. أحد عاكد كان يقول وين؟ قال فيه التكرار جاءت فيه زيادة. التكرار هو موجود. كيف؟ عرفته زيدا. ما في التأكيد زيدا عرفته. عرفته. لكن عاد جاءت ذاك عاد بقولك بعدها ايش عرفته؟ جاءت فيه زيادة. ما ثابت يكون الفعل الثاني اللي هو عرفته. لا ما سبب. وفي بعض النسخ وأما نحو وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص. قال الامتناع أن يقدر الفعل مقدما. ما سبب أنك تأتي بالفعل بعد أما. نعم. ما سبب تقول فأما فهديناهم. تأتي الجواب مباشر له. الرفق بينها وبين الجواب الله. بين الباب. فلا يقدر إلا قال لا يقدر فيه إلا التخصيص لامتناع أن يقدر الفعل مقدم النحو فأما فهدينا ثمود فهدينا لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء بل التقدير أما ثمود فهدينا فهديناهم بتقديم المفعول فإذا لا بد من التخصيص ما يفيد التخصيص فقط لا التأكيد دون تخصيص يقدر أن ينفسر لذي ينفسر له الثاني ينفسر للأول ثاني إيه على بعد ما عندك مكا حاجة تقدر له في الثاني لا ها أيه ينفسر له تجيبه منه هدينا كيف فهدينا هدينا أنا ينفسر له نفسه إيه على بعد ينفسر للبعد أيضا جيبه على صورته ما دام مقدر جيبه إيه على بعد ألفا واحدة الثانية فيه في ألفا أو لا بلا إشكال هذا أول بحث يتقدر فيه ألفا لا الأول ذي ألفا ما قبل الشهور في الثاني ما هي ذا الحين موجود في الثاني لكن ألفا غير في إذا دي موجودة في الثاني ليش تحدث ما الله قدي موجودة ما بلا بقى تقدر فلا فالأول الجتام التقدير بس الجتام موجودة لما هو ما هو ما في حاجة صحيح. ما تندي. تام موجودة. فاصل بين عما والفاء. يلا التفسيري. ما هو سابر الفاء الواقعة ثنية. الفاء. ضروري جينا مو فاصل كلمة. إيه ما بينها وبين الفاء. قال بس تقدير فاما ثمود فهديناهم فهديناهم بتقدير المفعول يعني قبل مقدمة. وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر لأنه قد يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما ما فتقول أما زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته فتأمل. يعني ما جاوب هنا تقصير في تي الحال. ليش بيفصل؟ ليش يخصص واحد؟ آه. الجهل. ليش يفصل؟ الذي جهل عن المسألة. كيف؟ الذي جهل عن ما درى ايه وش قدر انه وقع منه اكرامه. وبيفصل هذا. هو ما جاء فصل، قال اما زيد فاكرمته واما عمرو بيش فاهنته ولا ولكن ما بعد التخصيص ولا التخصيص. اه وكذلك اي ومثل زيدا عرفت في افاده التخصيص قولك بزيد مررت اصله مفعول الجار والمجرور في المفعول بواسطة لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد. وكذلك يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة سرت يوم يوضر يوضر فيه. وفي المسجد صليت وتأديبا ضربته وماشيا حججته. كلها بيد التخصيص. ايه يعني دي يفيده بيد التخصيص. لا قعد همين. الضرب والجار والمجرور والحال. والتخصيص لازم للتقديم غالبا. من اكثر ما يقدم من اجل التخصيص. اي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في اكثر الصور بشهادة الاستقراء. وحكم الذوق، وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلي غير متحقق، إذ التقدم قد يكون لأغراض أخر كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع وضرورة الشعر ورعاية السجع والفاصلة ونحو ذلك. لكن استخدامه قليل فيها والأكثر فيها أن يكون التقديم للتخصيص. قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه من أجل الفاصل أن يسلكوه في سلسلة والجحيم صلوه كذلك الجحيم صلوه ماذا يحتاج كنا عبي تحصيله صلوا الجحيم ها صلوه الجحيم عبه وين ماذا هو هي كنا عبي تهول ثم الجحيم صلوه يعني بادر برب والجحيم عم في شيء اهتمام قد يكون لكن ما نفس التخصيص ما به لا يخلون هم يصلوا غير الجحيم وين يصلوا الله فيها الحين نقول احرقوه وين يحرقوه في وين لا لان اصلا صلوا التصريه والشيء الحين يقلي واحد بين بين النار وقال وإن عليكم لحافظين حافظين عليكم وهي لقل عليك لقل الفاصلة هنا لكن ما هو المفعول به جار والمجرور وقال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لا تقهر اليتيم وهنا كذلك ما بلا لقل الفاصلة ما أشتم ما غيره أقهر وقالوا ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كانوا يظلمون أنفسهم ايش تقديم اليتيم ما هو لي الفاضل هو لي يدخل بين أمنا وإمنا لكن هنا ما اشتي يقدم ما فيها ما فيها مثل قولنا في فاما زيدا يا الاول ذي ما هو افاد التخصيص هنا ما هي ما افاد لان ما مقصد الله ولكن كانوا لا وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم إلى غير ذلك مما لا يحسن به اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام أي بيتمحك أخير كم هذا ها؟ يعني عدها تابعة ما بي لا ما عاد ما بلا عاد بخطرين ولهذا أي ولأن التخصيص لازم للتقديم غالبا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك لا نعبد ولا نستعين غيرك وفي لا إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره في سير حاله يبدو هذا التخصيص ظاهر فيها في إياك نعبد بعضا بيقول مبلغ لقلاي في إياك نعبد مبلغ لا يتصل الضمير بارزا منها الاتصال نعم ظاهر فيها التخصيص ما في إشكال الله عليك. الله عليك. سألك يا محمد علي.